هذا هو الشريط 26 من الشرح المختصر بعد صلاة العصر، شرح مشكات المصابيح للخطيب رحمه الله. لذلك منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يدخل المصلى. صلاة العيد لها وقت من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني نحن ثلث ساعة بعد طلوعها إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت لها. صلاة العيد تفعل في الصحراء لا في البلد إلا العذر كبرد شديد وأمطار وخوف فتصلى في البلد. صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، فليس لها الأذان المعروف وليس لها ما قاله بعض الفقهاء الصلاة الجامعة، وإنما يخرج الناس ويصلون. صلاة العيد لها خطبة، لكن خطبتها بعدها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير وجه. قال العلماء والحكمة أن خطبة الجمعة قبلها وخطبة العيدين بعدها بعد الصلاة، أن خطبة الجمعة فريضة شرط لصحة الصلاة، والشرط يتقدم المشروط. وأما خطبة العيد فإنها سنة، لو أن الناس تركوها لم يأتوا، لكن لا ينبغي تركها. صلاة العيد لا تقطع، يعني لو أن الإنسان أتى إلى المصلى ووجد الناس قد صلوا خلق ما يعيدها لأنها انتهى. كما أن الجمعة كذلك لا تقطع، يعني لو أنك أتيت يوم الجمعة وقد سلم الإمام فلا تصلي جمعة، ولكن تصلي ظهرا لأن هذا الوقت وقت الظهر فلا بد من صلاة الظهر. أما العيد فليس لها بدل، ولهذا نقول إذا فاتت الإنسان صلاة العيد فإنه لا يقضيها لا في المصلى ولا في البيت. صلاة العيد يقرأ فيها إما بقاف واقتربت الساعة، قاف الركعة الأولى واقتربت الساعة في الركعة الثانية، أو سبح الأولى والغاشية الثانية. صلاة العيد فيها تكبيرات مشروعة زائدة، في الركعة الأولى ست تكبيرات زائدة على تكبيرة الإحرام، أو خمس تكبيرات زائدة على تكبيرة الإحرام، وفي الثانية بعد القيام خمس تكبيرات، وهذا لا يشرع في غيرها للصلاة. وفي هذه الأحاديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريص على تعليم الأمة ذكورها وإناثها، لأنه لما خطب الناس يوم العيد لما خطب الرجال نزل وخطب النساء ووعظهن وذكرهن وقال لهن يا معشر النساء تصدقن فإنهن أكثر حضر النار، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهن. فقامت امرأة وقالت يا رسول الله ما نقصنا؟ نعم، بما كنا أكثر حضر النار؟ قال لأنكن تكثرن الشكاية وتكثرن العشير. المرأة دائما شكاية، لو تعطيها كل خير تجد سوء المرأة الواحدة، قال ما رأيت خير قط. وتكفرن العشير يعني تجحدن حق الزوج فلا تكون منه. ولما قال إنهن ناقصات عقل ودين قالوا يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال أليست المرأتين عن رجل واحد بالشهادة؟ قال ما نقصان دينها؟ قال أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصم؟ هذا نقص. المهم أنه ينبغي للخطيب يوم الجمعة أن يقف إليه أن يتحول إلى النساء ويخطبهن إلا إذا كن يسمعن الخطبة عبر مكبر الصوت كما هو الحال في الوقت الحاضر، فلا حاجة أن يخرجهن بخطبة، ولكن ينبغي أن يذكر في آخر الخطبة الأحكام التي تتعلق بالنساء حتى يحصل على اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله أكبر. ها؟ أي خطبتين؟ ما في خطبتين؟ سنتا حديث الآن لمعنى خطبة واحدة، وسنتكلم عليها إن شاء الله فيما بعد. نعم يا شيخ حمد. أي نعم. مصلي مسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء الحيض من أن يدخلن المسجد، وعلى هذا فله تحية مسجد. فإذا وصلت إلى مصلى الحيض سواء قبل طلوع الشمس أم بعد طلوع الشمس أو حال طلوع الشمس فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإن قال الإنسان أليس حديث ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما؟ فنقول بلى، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل المصلى صلى صلاة العيد ما جلس. فمصلى العيد كغيره من المساجد يحكم به البيع والشراء، ويجب حمايته عن النجاسات. وإذا دخله الإنسان للصلاة فلا بد أن يصلي ركعتين تحية المسجد كما هو في سائر المساجد. صلاة العيد قلت لك وقتها من ارتفاع الشمس الى الوتر، يعني ادعى ثلث ساعه الى قبيل الزوال، وهذا ما فينا، كل هذا الوقت ما فينا. وش تقول يا عم؟ لا ما تسقط الجمعه اذا صار العيد يوم الجمعه. كم انسان كم انسان كان يدرس اذا صار العيد يوم الجمعه فيه تصلى العيد والجمعه، لكن اللي حضر يوم العيد اللي حضر صلاه العيد إذا شاء أن لا يحضر الجمعة وصلى في بيته الظهر فلا بأس. ثلاثة أسئلة، أخذنا ثلاثة أسئلة. رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة فقد نقل يعني أما لازم نبدأ فقد نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، وتعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، وفي رواية تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنهما أيام عيد، فإنها أيام عيد. وفي رواية يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. نعم، هذه أحكام أحاديث في شيء من أحكام العيدين، سبق لنا بعضها كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومن عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وحديث أم عطية أيضا سبق لنا إلا قولها فقالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب. الجلباب مثل العباد، شيء يستر البدن كله بدون أن يكون له أكمام. قال لتلبسها أختها من جلبابها، ولا قال تخرج بثوبها، قال تلبسها أختها من جلبابها. وهذا يدل على أن النساء لا يخرجن إلا بجلباب، يعني العباءة التي تكون على كل البدن، لأن المرأة إذا جعلت لها عباءة لها أكمام فإنه يتبين مقاطع جسمها وتكون في ذلك فتنة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتلبسها أختها من جلبابها. وما يفعله بعض الناس الآن من التطور الذي هو بالحقيقة تدهور وانحدار، من كونهن كلما جاءت موضة من أنواع الألبسة اتخذنها ولبسنها، كبعض العباءات التي جاءت الآن تلبسها المرأة ولها أكمام ومطرزة وفتنة. فكل هذا من الفتن التي يخشى على الناس من عقوباتها. وأما حديث عائشة في قصة الجاريتين، أن عائشة رضي الله عنها كانت عندها جاريتان، يعني امرأتان تغنيان بما تقاولته الأنصار يوم بعاث وتضربان بالدف، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متغش بثوبه متغطي، فلما دخل أبو بكر انتهرهما، كيف تغنيان وتضربان بالدف عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعهما دعهما، فإنها أيام عيد ولكل قوم عيد. فدل ذلك على أنه يجوز في أيام العيد الضرب بالدف والغناء، لأن في هذا نوعا من الترفيه على النفس، وهو ترفيه والحمد لله ترفيه حلال. وكذلك في قصة الحبشة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يلعبون برماحهم في المسجد مثل ما يلعب الناس الآن عندنا في العرضة، فمكنهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، بل مكن أم المؤمنين عائشة أن تنظر إليهم، فجعلت تنظر إليهم وهي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لها أشبعت؟ فلما قالت شبعت وطابت نفسها انصرفت. هذا أيضا مما يدل على الفسحة في هذا الدين الإسلامي، وأنه دين يعطي النفوس حظها من عبادة الله وحظها من الترفيه البري، لأن يوم العيد يوم فرح ويوم سرور، فأعطيت النفوس حظها من ذلك. ومن هذا أيضا من أيام السرور إذا قدم الغائب الكبير في البلد الذي له جاه، فلا بأس أن يضرب بين يديه بالدف فرحا به، كما ثبت ذلك في قصة المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك، فقال أوفي بنذرك، فجعلت تدف بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلماء فلا بأس من استعمال الدف في قدوم الغائب الذي له أهمية في البلد، ما هو كل غائب لا. ومن ذلك أيضا ما ذكره الفقهاء أيام الختان، إذا ختن الصبي فإنه لا بأس أن يقام له وليمة وأن يضرب فيها بالدف، لأن هذا أيام فرح وسرور. فالمهم أن نعود إلى ما نحن بصدد الحديث عنه، وهو أن أيام العيد لا بأس بالغناء فيها وضرب الدف العيد والثاني والثالث والرابع، كل هذا والحمد لله مما لا بأس به لإعطاء النفس حظها من الفرح والانطلاق والسرور. وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال لأبي بكر وهو مجتهد ينكر على هاتين الجارتين، قال دعهما فإنها أيام عيد وهذا عيدنا، ما قال دعهما لأنهما صغيرتان، لأنها أيام عيد، فلم يعلل إلا بعلة واحدة يستوي فيها الكبار والصغار. والله موفق. نعم لا نحلل الدف، ليس حلالا في كل وقت، لأن الأصل في المعازف ومنها الدفوف الأصل التحريم، فإذا وردت في صورة معينة خصت بهذه الصورة وأمثالها. وقدوم الغائب من ناس أما النبي صلى الله عليه وسلم له أهمية وله الفرح به، ولو قلنا يجوز كل وقت معناه كل ما خرجنا بالسوق ولها العالم تدعو. نعم صحيح. ارفع صوتك. ايش؟ لا لا الدف فقط، لان الزار والموسيقى والمحرمه ما ابيح من الات له الا الدف. ها قلت الدف غير الزار، الزار مدبب وطويل يكون له صوت ورنين اشد من الدف. ايش فيه؟ في ايش؟ لا سبق لنا ان صلاه العيد في الصحراء خارج البلد، لكن لو قدر ان البلد توسع ودخل المصلى في داخلها فلا حرج ان يبقى، وان نقل الى الصحراء فهو افضل. ما هو للنساء والرجال في العيد، اما في النكاح فلا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو شاة لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. من أحكام صلاة العيد أن الإنسان إذا خرج من طريق رجع من طريق أخرى، كما قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني ما إذا أتى المسجد من الناحية الشرقية رجع من الناحية الغربية مع أسواق أخرى. والحكمة من ذلك بالنسبة إلينا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. والحكمة من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تظهر شعائر الدين في جميع أسواق البلد، ولذلك شرعت صلاة العيد في الصحراء خارج البلد إظهارا لهذه الشعيرة. قال العلماء ومن الحكمة أيضا أنه إذا كان في الأسواق فقراء تصدق على هؤلاء وهؤلاء. قالوا ومن الحكمة أنه إذا كان يوم القيامة شهدت له الطريقان، الطريق الأولى التي جاء إلى المسجد منها، والطريق الثانية التي رجع منها. وأهم شيء بالنسبة إلينا أنها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأننا نتأسى به في ذلك. أما غير صلاة العيد من الصلوات، فألحق بعض العلماء صلاة الجمعة بصلاة العيد، وقال إن صلاة الجمعة صلاة عيد، فإذا جاء من طريق رجع من طريق آخر. وألحق بعض العلماء جميع الصلوات، إذا أتى من طريق رجع من طريق آخر. وتوسع بعض العلماء وقال كل مكان تذهب إليه تقربا إلى الله فخالف الطريق، كما لو ذهبت إلى عيادة مريض أو صلة رحم أو ما أشبه ذلك. لكن هذا كله ليس بصواب، فلا يخالف الطريق في صلاة الجمعة ولا في الصلوات الخمس ولا في مشي سار به تقربا إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان تمر به هذه الأشياء ولا يخالف الطريق، ما خالف الطريق إلا في صلاة العيد. وهذا القياس قياس واسع خارج عن دليل الشرع فلا يعتمد. تأتي الجمعة من طريق واحد أو من طريقين كلها على حد سواء، وكذلك بقية الصلوات الخمس. أما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول ما يبدأ به يوم عيد الأضحى الصلاة، ثم ذبح الأضاحي، بخلاف صلاة عيد الفطر، فأول ما يبدأ به أن يأكل الإنسان تمرات وترا قبل أن يأتي إلى الصلاة. تمرات جمع أقلها ثلاث، فإن أكل ثلاث كفى، وإن أكل خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة فكذلك، المهم أن يأكلهن وترا. طيب لو أكل ستا لم يصب السنة، ولو أكل أربعا لم يصب السنة، ولو أكل ثمانيا لم يصب السنة، لقول أنس رضي الله عنه ويأكلهن وترا. وفي قول أنس رضي الله عنه يأكلهن وترا دليل على أن ما اشتهر عند الناس اليوم من قولهم أوتر، إذا صب لك فنجان قهوة وشرب اثنين قال الصاب خذ الثالث أوتر، هذا غلط، ما فيه إيتار إلا ما ورد به الشرع. إذا طيبت ومسحك مرتين قال أوتر، من قال هذا؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد الإيتار إلا في الرطب التي يأكلهن قبل صلاة عيد الفطر. وليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله ونشرع ما لم يشرعه الله ورسوله، وإلا لقلنا إذا أردت تتغدى اجمع 11 تمرة أو ما تريد أن تأكل علشان تكون وتر. لا غلط. فإن قال قائل أليس الشرب يسن بثلاثة أنفاس؟ فالجواب بلى، لكن ليس لأنه وتر، وإلا لسن بثلاثة وخمس وسبع، لكن المقصود أن الثلاث من أجل أن ترتاح المعدة، لأن العطش التهاب وحرارة في المعدة، فإذا جاءها الماء مرة واحدة أضر بها، وإذا أتاها مسترسلا نفس ثم نفس ثم نفس كان هذا أريح لها. حديث البراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. فأفاد هذا الحديث أن النحر بعد الصلاة، وهذا ما دل عليه القرآن، قال الله عز وجل فصلي لربك بعده وانحر، فبدأ بالصلاة. وقال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، فبدأ بالصلاة قبل النسك، فلا تجزئ الأضحية قبل الصلاة، حتى لو كان الإنسان لا يدري يحسب أنه كله سوى وذبح قبل أن يصلي فإننا نقول له أعد الأضحية، ضحي بدلا، وهذيك لحم، إن شئت فبعه، وإن شئت فكل، وإن شئت فأهده، وإن شئت فتصدق به، الذي ذبح قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما ذبح قبل الصلاة فإنه لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. فإن قال أنا لا أدري، قلنا وإذا كنت لا تدري، فالشاة التي ذبحتها لحم، واذبح بدلها إن كنت تريد النسك. وفي هذا دليل على أن العبادة المؤقتة التي لها وقت معين إذا قدمها الإنسان على وقتها ولو جاهلا لزمته إعادتها. فلو أن الإنسان قام من الليل ونظر إلى الساعة فإذا هي تشير إلى أن الفجر قد طلع له نصف ساعة، فقام وصلى الفجر، وبعد انتهاء الصلاة أذن المؤذن لصلاة الفجر، فماذا عليه؟ عليه أن يعيد الصلاة، لكن تكون الصلاة الأولى نفلا، فلا يضيع أجره على الله عز وجل إلا أنها الفريضة باقية في ذمته فيعيد. وكذلك لو ظن أن الشمس قد زالت فصلى الظهر ثم تبين أنها لم تزل، فإن عليه أن يعيد الصلاة بعد زوال الشمس، وتكون الصلاة التي صلىها قبل الوقت تكون نفلا، يثاب عليها ثواب نفل. وخذ هذه قاعدة، كل من قدم عبادة مؤقتة قبل وقتها فإنها لا تجزئه، وتكون له نفلا، وعليه أن يعيدها بعد دخول وقتها. فإن قال قائل أليس يجوز للإنسان أن يقدم زكاته قبل تمام الحول؟ فالجواب بلى، لكن الزكاة ما له وقت معين، الزكاة حدد الوقت لأجل أن لا يلزم الناس بزكاتين في حول واحد. وعلى هذا فإذا قدر أن الإنسان تحل زكاته في رمضان وفي رجب حصل حاجة لبعض الناس فقدم الزكاة إليه قبل حلول الوقت فلا بأس، ويسميه العلماء تعجيل الزكاة، والله موفق. تأخير الزكاة لا يجوز، يجب إذا تم الحول أن يزكي. نعم هذا غلط، لماذا لم يستدل به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أهو أعلم من الرسول؟ نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. متفق عليه. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة، رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وعن جعفر بن محمد مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كبروا في العيدين والاستسقاء 7 و5 وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة، رواه الشافعي. وعن سعيد بن العاص قال سألت أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة صدق، رواه أبو داود. وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نوّل يوم العيد قوسا فخطب عليه، رواه أبو داود. وعن عطاء مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزته اعتمادا، رواه الشافعي. وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متكئا على بلال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته، ثم قال ومضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن، رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره، رواه الترمذي والدارمي. وعنه رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، رواه الشافعي. وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، رواه أبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في بيان صلاة العيدين وقد سبق كثير منها، لكن هذه الأحاديث دلت على مسائل، منها أن صلاة العيد يجهر فيها كما يجهر في صلاة الجمعة، وهكذا في الاستسقاء لأنها صلاة اجتماع يجتمع الناس فيها على إمام واحد، فكان من الحكمة أن يجهر فيها بالقراءة ليكونوا أيضا على قراءة واحدة كالجمعة والعيدين والاستسقاء. وأما بقية صلاة النهار فهي سر. ومنها مما يستفاد من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يخرج في يوم الفطر إلا وقد أكل، ويأكل تمرات 3 أو 5 أو 7 أو 9 على وتر. وأما الأضحى فلا يأكل شيء، إنما يصلي ثم يأكل من أضحيته. ومنها أنه يسن في عيد الفطر أن يؤخر الصلاة، ويسن في عيد الأضحى أن يعجل الصلاة، والحكمة أن عيد الفطر قبل الصلاة تؤدى زكاة الفطرة، فكان من الأفضل أن يؤخر الصلاة ليتسع الوقت. أما عيد الأضحى فبالعكس، الأكل والإقامة بعد الصلاة، فكان من المناسب أن يعجل الصلاة، هذا ما لم يكن هناك أسباب تؤدي إلى التقديم أو التأخير. فلو فرض أن الوقت حار وأن تأخير صلاة الفطر يذل بالناس ترتفع الشمس وتحتر، فهنا نقول قدر. ولو كان الأمر بالعكس كان الجو باردا، وإذا خرج الناس مبكرين في عيد الأضحى آذاهم البرد فإنه يؤخر، كما أنه إذا كان خروجهم إلى الصحراء يؤذيهم بالأمطار أو الرياح الشديدة الباردة فإنهم يصلون في المساجد. ومما يستفاد من هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله أن صلاة العيد إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم لا يصلون، يفطرون إذا كان ذلك في عيد رمضان عيد شوال، ويخرجون من الغد إلى المصلى. وهذه من غرائب الصلوات، هذه صلاة لا تقضى إلا في نظير وقتها، يعني صلاة الجمعة إذا فاتت تصلى ظهرا في نفس الوقت، وكذلك بقية الصلوات. هذه لا، إذا فاتت فإنها تقضى من الغد، يعني لو فرض أنه بعد أن أذن الظهر وهم صائمون أتاهم الخبر بأن اليوم يوم عيد وجب عليهم أن يفطر، ويعدهم الإمام أن يخرجوا من الغد إلى مصلى العيد على العادة على وقت العيد، ولا يصلونها بعد الظهر حتى لو فرض أن الوقت مناسب لا حر ولا برد، نقول لا، أخروها إلى الصباح لتؤدى في وقتها. ومن فوائد هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب صلاة العيدين أن صلاة العيد لا يصلى قبلها ولا بعدها، يعني ما لها راتبة لا قبل ولا بعد، إلا تحية المسجد فإنك إذا دخلت مصلى العيد لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ثم يجلس ولا يتنفل. ومما ذكره مالك رحمه الله الأعياد غير الشرعية، الأعياد غير الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة وجدهم يلعبون في يومين، وسأل ما هذا اليومان؟ قالوا هما يومان كنا نلعب فيهما بالجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، فتركوهما. وفي هذا دليل على أنه لا احتفال أبدا إلا في هذين العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وأنهما يحتفل فيهما باللعب كالمسابقة على الأقدام ورمي الرماح والدف، يعني الضرب والدف وما أشبه ذلك مما يعطي الإنسان فرحا وسرورا، والمسألة يسيرة. والله موفق. إذا أدرك المأموم الثاني مع الإمام يكبر خمسة، وفي الثانية يكبر خمسة. نعم شيخ حمد. أي نعم، صلاة الكسوف يجهر بها لأنها صلاة اجتماع، فإن الأفضل في صلاة الكسوف أن تصلى في الجوامع لا في كل مسجد، لكن جرت عادة الناس عندنا أنهم يصلون في كل مسجد واستمروا عليها، وإلا بالأفضل أن تصلى في الجوامع فقط. ونهو لا الأذان، ما في أذان كسوف، فيها الصلاة خير من النوم، أصبر هذا الجواب، فيها الصلاة خير من النوم، هكذا أصبر، لا لا الصلاة جامعة، أنا غلط، فيها الصلاة جامعة. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة، فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قالت عائشة: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: شهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أقلته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا، ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط أقطع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: يكفر. فقال: بكفرهن. قيل: بكفرهن بالله. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب الكسوف، يقال الكسوف والكسوف ومعناهما واحد، ومن قال إن الكسوف للقمر والكسوف للشمس فقوله غير صحيح، لأن الأحاديث واردة في هذا وهذا. وأما قوله تعالى في سورة القيامة: إذا بلغ البصر وخسف القمر، فهذا خسوف غير خسوف الدنيا. الخسوف والخسوف معناهما واحد، والله عز وجل يرسلهما يخوف بهما عباده من عقوبة عقدت أسبابها، فهو إنذار من الله عز وجل للعباد إذا تمادوا في معصية الله عز وجل. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الشمس إذا كسفت أو القمر فإنما ذلك لموت عظيم، وسبحان العليم القدير، خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مرة واحدة فقط، 10 سنوات خسفت الشمس مرة واحدة، في اليوم الذي مات فيه إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس له من الذكور إلا إبراهيم أو من كان من خديجة قبل الهجرة. فقال الناس: خسفت الشمس لموت إبراهيم. بناء عليه، على العقيدة الجاهلية أنها لا تخسف الشمس ولا القمر إلا لموت عظيم، وكان ذلك في اليوم 29 من شهر شوال 10 من الهجرة، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. خسفت خسوفا كليا حتى صارت كأنها قطعة نحاس بعد أن ارتفعت قد رمح أو رشح، ففزع الناس فزعا عظيما، وفزع سيد البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزع، حتى قام فزعا ولحقوه برجائه ولبسه ولم يلبسه اللبس المعروفة، بل لبسه يجره من شدة الفزع، حتى قال الراوي إنه يخشى أن تكون الساعة، أي ساعة العذاب. وبعث المنادي ينادي: الصلاة جامعة. وظاهر الحال، ظاهر الحديث، أنه ينادي في الأسواق، الصلاة جامعة. فالسنة إذا وقع الكسوف أن ينادى لها الصلاة جامعة مرتين أو ثلاثا أو أكثر حسب العوارض التي تمنع من سماع الصوت. ففي الليل مثلا لو جاء الكسوف القمر في الليل في وسط الليل فيرفع يعني يكبر، كذلك إذا كانت في أسواق يكبر. اجتمع المسلمون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رجال ونساء، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة غير معتادة، لأن سببها غير معتاد. وش سببها؟ الكسوف غير معتاد، لا هو زوال ولا غروب ولا طلوع فجر. فصارت الآية الشرعية الصلاة للآية الكونية الكسوف، فتطابق الشرع والقدر. صلى بهم صلاة طويلة طويلة طويلة طويلة، حتى إن بعضهم كان يسقط مغشيا عليه. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كبر سنه ثابت قرأ فيها جهرا مع أنها في النهار، لأنها صلاة اجتماع، وكل صلاة اجتماع نهارية فإنه يشعر فيها بالقراءة كالجمعة والعيدين والاستسقاء. ولهذا قال العلماء الأفضل أن تصلى صلاة الكسوف في الجوامع لا في المسجد، حتى يكثر الناس ويصدر عن إمام واحد وتكون كلمة واحدة. تقول عائشة إنه في القيام الأول قام بقدر سورة البقرة قبل أن يرجع، يعني زوين نصف تقريبا في القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا طويلا طويلا يقول سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ويكبر، ثم قام فقرأ الفاتحة وقرأ قراءة طويلة طويلة لكن دون الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا طويلا لكنه دون الركوع الأول، ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأطال القيام على قدر الركوع، ثم سجد وأطال السجود، ثم قام من السجود وجلس بين السجدتين وأطال الجلوس على قدر السجود، ثم سجد الثانية، ثم قام إلى الركعة الثانية فصلاها كالأولى لكن دونها في القراءة والركوع والسجود. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جعل آخر الصلاة أقل من أولها من أجل أن الناس تعبوا، فكان من المناسب أن يخفف عنهم في آخر الصلاة. ثم قام وخطب الناس بعد الصلاة خطبة فريضة غريبة شدد فيها عليه الصلاة والسلام، وقال والله ما من أحد أغير من الله عز وجل أن تزني أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم على الفرش. وفي صلاته هذه عرضت عليه الجنة والنار. لما عرضت عليه الجنة تقدم ليأخذ عنقودا منها من العنب، قال لو أخذه لأكلتم منه ما بقي في الدنيا. ثم تكعكع راجعا إلى الوراء لأنه عرضت عليه النار، فتأخر خوفا من أبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على عظم الكسوف وجلالة شأنه وأنه أمر مفزع. ولذلك كان القول الراجح أن صلاة الكسوف فرض كفاية، وأن الناس لو تركوها لأثموا. وكيف تطيب نفس العاقل أن يدع صلاة الكسوف وفيها التقويم من الله عز وجل؟ كأنه يقول إنه لا يبالغ خوف ولا مخوف، وهذا أمر شديد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الوصول بالاستغفار والدعاء والتكبير والصدقة والعتق، اعتاق الرقاب حتى يعتق الله رقبتك من النار. تقول عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وقد تجلت الشمس. كم بقي في صلاته؟ في ظني من 3 ساعات أو أكثر، لأن الكسوف كان كليا، والكسوف الكلي عادة يطول. ثم أن القيام الواحد الأول بمقدار سورة البقرة، والرسول عليه الصلاة والسلام من عادته أن يرتل القراءة 3 ساعات. لكن لو كان الكسوف في غير أرض الإنسان، يعني مثلا بعد ما غابت الشمس كسفت على قوم آخرين فلا صلاة، ولو أن الشمس ارتفعت وظهر نور الفجر حتى اختفى نور القمر وكسف في هذه الحال قبل أن يغيب فلا صلاة، لأنه في هذه الحال ليس له سلطان، القمر ذهب سلطان، ما دام لو كان سليما من الكسوف ما رؤي نوره، فيعني هذا أنه لا تخويف فيه. لو قال الناس إن الكسوف سيكون مثلا في يوم معين، جاء اليوم المعين ما رأينا أثر لأنه جزئي، والشمس ضوءها قوي، الكسوف الجزئي ما يأثر عليها، فإنه لا يصدق حتى لو علمنا يقينا أنها قد خسفت، ولكن لم يذكر أثر الكسوف لكونه ضئيلا فإنه لا يصدق لأنه لم يعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام نعم لأنه لم يرى، والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية، قال إذا رأيتموه. ونحن لا نريد أن نتعجل الإنذار حتى نقول ما لم علمنا حسب الحساب أنها ستكسب نصلي، نقول هذا غلط. ما دام الأمر لم يرى بالعين فإنه لا يصدق، ولو علمنا أنها ستكسب بناء على تقرير الفلكيين. ويأتي إن شاء الله بقية الأحاديث في هذا الباب. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم عذابه، وأن يجعلنا من المعتبرين. أسألك الآن، هذا يسأل يقول: أيهما أبلغ في الإنذار، أن يخبر الناس قبل الكسوف بيوم أو يومين، أو يترك حتى يعرف؟ أسألك الآن، لو أنه أتاك خبر عن عدو مقبل على البلد، أو ما علمت حتى دخل العدو البلد، أي شيء أتيت لماذا؟ فكون الناس لا يعلمون أحسن وأبلغ وأهيب. وأدرك الناس بما سبق أنه إذا وقع كسوف، والغالب أنه الناس ما يعرفون إلا عن القمر لأنه يكون أبيض، تجد الناس في الأسواق لهم حنين وخليل بكر قبل أن يصل إلى المساء. أما الآن يقرأون في الصحف أن ستكون الكسوف من كذا إلى كذا وكذا دقيقة وما أشبه ذلك، فتجد الإنسان مطمئن. لكن المؤمن لا يهتم بهذا، يهتم بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إنذار من الله عز وجل. لا، الرسول قال الكسوف والكسوف فقط، وأنا مسألة خلافية، لكن العمل على هذا. إذا الخطبة تكون بلغة القول، لقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أي فائدة أن تخطب باللغة العربية وكل اللي عندك ما يعرف العربية؟ ما استفدت. أخطب بلغته، لأن هذا أهم. نعم، إذا حصل الكسوف قبل الوقت يصدر الكسوف،